إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس مبارك من دروس التوحيد، وضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قد قرأنا في الدرس السابق الشيخ صالح باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وشرحتم الآيات المباركات والأحاديث النبوية الشريفة في هذا الباب، ووقف بنا المطاف عند جملة من الأسئلة في هذا الباب. لو أردنا أن نستفتح هذا اللقاء ونسأل الشيخ صالح، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط لا إله إلا الله سبعة، نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله شرطا ثامنا، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. نعم، جزاكم الله خير. الشيخ، في قول ابن تيمية أريد يعني أن توضحوه، وهو قوله إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وضحوا هذا الكلام. أنا لم أطلع على هذا الكلام، ولكن كأنه يريد الذي يريد من الله شيئا ويطلب من الله شيئا فإنه لا بد أن يأتي بالشروط التي تحقق له ما طلبه من الله، وذلك أولا الإخلاص لله جل وعلا في العبادة، لأن الدعاء لا يقبل إلا مع التوحيد الخالص. الثاني أن تكون هذه البغية أو هذه المطلبة مما أباحه الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب الله شيئا ليس مباحا، لأن المبتدعة يأتون بأدعيتهم بأشياء ويطلبون من الله أشياء ليست مشروعة. وكذلك أن يكون من يطلب من الله شيئا أن يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون من أهل السنة ولا يكون مبتدعا. ومن شروط ذلك أيضا أن لا يكون هذا المطلب لا يصلح له، كأن يطلب من الله أن ينال منزلة الأنبياء أو الملائكة أو غير ذلك، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء، بل يطلب من الله ما يليق به هو، لعل هذا هو المقصود. نعم، أحسن الله إليكم. قرأنا حديث يا شيخ في الدرس السابق، وهو الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث يا شيخ هذا رد على المرجئة والمعتزلة والخوارج، حبذا لو يعني تحدثتم عن هذا الأمر. لا، هذا ليس ردا على المرجئة، هذا المرجئة يتمسكون به. نعم، ويقولون من لم يشرك بالله شيئا فإنه ولو لم يعمل عملا وترك الواجبات وترك وعصى وارتكب المعاصي فإنه يغفر له، فهذا مذهب باطل، لا لأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني أن الله أنه يستحق العذاب على ذنوبه ومعاصيه ومخالفاته، ولكن الله غفر له بفضل التوحيد والسلامة من الشرك، فالموحد ترجى له المغفرة، وليس معناه أنه يقتصر على التوحيد ويترك الأعمال ويتكل على أنه موحد، لا، بل عليه أن يجتنب ما نهى الله عنه وأن يخاف من عقاب الله عز وجل، أن يخاف من العقوبة العاجلة والآجلة، فيترك المعاصي، وأيضا يأتي بالطاعات والواجبات والفرائض لا يتركها، ويقول أنا موحد يكفيني التوحيد. نعم. شيخ، ما تعريف الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو ما ورد عن الله لفظه ومعناه، ورواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. فالحديث القدسي يكون لفظه ومعناه من الله، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رواه عن ربه عز وجل. وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله، وحي من الله، وألفاظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ صالح، الحديث القدسية هل جميعها يعني صحيحة؟ لا، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وقد يكون فيها المكذوب أيضا، ليست كلها صحيحة، وهذا بحسب الأسانيد التي وردت بها هذه الأحاديث. نعم. ما المراد الشيخ صالح بالسبع الأراضين؟ طباق الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، أي طباق مثلهن، كل طبقة فيها مخلوقات وفيها سكان وعامرهن غيري. فالأراضين السبع، كل أرض منها سكان من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعلمهم إلا الله عز وجل. نعم. شيخ، دائما نسأل الشيخ في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأبواب، الصفات عند الأشعرية والمعطلة هل يثبتون الصفات لله؟ لا، المعطلة الذين هم الجهمية، نعم، والمعتزلة، نعم، لا يثبتون لله صفات، بل يحرفونها ويؤولونها وينزهون الله عنها ويعطلونه من أسمائه وصفاته. وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون سبعا من الصفات وينفون ما عداها، ويقولون هذه السبع دل عليها العقل، وأما ما عداها فإنها إنما دل عليها السمع، يعني أدلة الشرع فقط، وأدلة الشرع يقولون لا يعتمد عليها في باب الاعتقاد، لأنها يدخلها العلل في الأسانيد كما يقولون، إلى أشباه ذلك من الحجج الواهية. والصواب أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب إثباته لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل، مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. وللإمام ابن خزيمة رحمه الله كتاب جيد ذكر فيه الأسماء والصفات الواردة في الأحاديث الصحيحة، سماه كتاب التوحيد، وروى فيه بأسانيده كل ما ورد أو أكثر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فهو كتاب جيد ومرجع لأهل السنة. نعم. الشيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي يعني ترد إلينا ونسأل عنها، ما هي حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يجب علينا تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، أولها الشهادة له بالرسالة، ثانيها اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته بامتثال أمره وترك ما نهى عنه، ثالثها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل يكون الرسول أحب إليك من نفسك. ولهذا لما قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. ومن حقه علينا عليه الصلاة والسلام ألا نغلو فيه ونخرجه عن طور البشرية ونجعله في منزلة الرب سبحانه كما يفعل أهل الغلو الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه حوائجهم بعد موته، فهذا غلو في الرسول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى عن الغلو. ولما قال له أناس: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا أعلى من الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بعده بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب أعلى لأنه في تحقيق التوحيد، فما كل موحد يكون قد حقق التوحيد، يعني بمنزلة عالية لا ينالها إلا المقربون السابقون المقربون. وتحقيق التوحيد هو تصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن الذنوب والبدع والمخالفات، فمن سلم من هذه الأمور فإنه قد حقق التوحيد ونال هذه المرتبة، أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما يأتي في الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، هذه الآية الأولى في هذا الباب قدمها الشيخ رحمه الله لأن فيها صفات إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي هو إمام الموحدين والذي حقق التوحيد تماما حتى جعله الله إماما للناس. هذه الصفات الأربع. إبراهيم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه، قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه الصفات يقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، هذه الصفة الأولى، أنه قدوة في الخير، وكل من جاء بعده فإنه يقتدي به من أهل الإيمان وأهل التوحيد، يقتدون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له: إني جاعلك للناس إماما. وهنا يقول أمة يعني قدوة، قانتا لله، أي مداوما على طاعة الله. فالقنوت هنا المراد به الثبات والمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، حنيفا يعني مقبلا على الله معرضا عما سواه، فلا يلتفت إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يلتفت بنيته وقصده وأعماله وأقواله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا غاية الإخلاص لله عز وجل، حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني تبرأ من المشركين حتى من أبيه. هذه من صفات إبراهيم، وهي البراءة من الشرك وأهله حتى من أبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالمسلم الموحد لا يحب المشركين ولا يودهم بقلبه، لأن هذا هو الموالاة، هذا فيه موالاة المشركين فلا يحبهم. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. فالله قطع المحبة بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يحب الكافر لأن الله لا يحب الكافرين، بل المسلم يعادي الكفار لأن الله عدو للكافرين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وليس معنى ذلك أننا لا نتعامل مع المشركين في المنافع المباحة من البيع والشراء واستيراد البضائع والصناعات وما أشبه ذلك، ليس هذا من الموالاة، بل هذا من تبادل المنافع المباحة. كذلك يجب علينا أن نحسن إلى من لم يسئ إلينا منهم، فمن لم ينلنا منه أذى ولم ينلنا منه أي مكروه فإننا نكافئه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا يفهم من معاداة المشركين أننا لا نتعامل معهم بما أباح الله سبحانه وتعالى. كذلك الوالد إذا كان مشركا لا يسقط حقه عن ابنه الموحد، بل يبر به ويحسن إليه. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فهذه الآية فيها صفات إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام التي أمر نبينا وأمرنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بشرح هذا الدرس. يتبع لهذا الباب بقية إن شاء الله نرجئها إلى الأسبوع القادم وإلى الدرس القادم مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وتقبلوا تحيات زميلي مهندس هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.